باب الإفطار بفتح قول ابن عمر أو يصوم إن لم يجد أجلا. نعم في إيش؟ باب الإفطار أي هذا المتمتع أطلع الحديث إن قدر أحدكم أن الحج طاب البيت بالسفر والمرض ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قادرا ويبدي أو يصوم إلا من التمتع. هذا هو تمتع. نعم.